لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنت رحيم يا الله لما نظرت إلى أنواره سطعت وضعت من خيفتي كفي على بصري لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنت رحيم يا الله خوفا على بصري من حسن صورته فلست أنظره إلا على قدري لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنت الرحيم يا الله يا أنوار من نوره في نوره غارقت والوجه منه طلوع الشمس والقمر لا إله إلا الله لا إله الرحيم يا الله أروح من النور في جسم من القمر كحلة نسجت من أنجوم زهوري